إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدًا وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال الحديث معنا موصولا عن كتاب الله عز وجل، وقد وصلنا بحول الله وقوته وجوده ومنه وكرمه، والفضل له أولا وآخرا في كل كبيرة وصغيرة، فقد وصلنا إلى سورة الإخلاص. وسورة الإخلاص جاءت بعد سورة المثل، وكان من قبل سورة المثل سورة النصر، ومن قبلها سورة قل يا أيها الكافرون. وكأن الله عز وجل لما أنزل هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان موضعها على ما هو عليه في مصاحفنا الآن، بعد رحلة طويلة من سورة الفاتحة إلى أن تصل إلى سورة الإخلاص، كأنك وضعت رحلك وأنخت الركاب ووصلت إلى الإقرار قبل النهاية بسورتين وهما المعوذتان، وصلت إلى الإقرار والشهادة والتوحيد والإعلان لله عز وجل بأنه واحد أحد لا كفء له ولا ند له ولا شريك له. فكما افتتحت القرآن بالتوحيد الحمد لله رب العالمين، تصل في رحلتك وفي نهايتك قل هو الله أحد الله الصمد. فرحلة الإيمان والتوحيد لله عز وجل من بدايته إلى نهايته. وانظر إلى اسم السورة، وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه السورة كما أخرج أبو يعلى، والحديث له طرق لا يخلو حديث منها من مقال فيه ضعف، ولكن إسناد أبي يعلى كما قال ابن كثير في تفسيره إسناده مقارب، أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، من أبوه؟ من أمه؟ من أبناؤه؟ ربك هذا يا محمد الذي تدعو إليه، من هي عشيرته؟ انسب لنا ربك. فقال أو فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا والده ولا والد، لا أصل له يولد منه ولا ولا أعبد غيره، فسورة الإخلاص تبرئة في وصف الإله، فعبادتي غير عبادة المشركين، ورب الذي أعبده ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلذلك سميت بالمقشقشة، أي المبررة لصاحبها من أجران الشرك والإلحاد. وسورة الإخلاص تتألف من أربع آيات، وهي مكية على قول جمهور المفسرين. ومع هذا وكلنا وربما لا يتصور أحد فينا أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض حتى لو كان صبيا مميزا لا يحفظ سورة الإخلاص. والشأن ليس في هذا، لكن الشأن مع قصر هذه السورة ووجازة ألفاظها وما احتوت عليه من عظيم المعاني، حتى أفرد لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفسيرا فسر سورة الإخلاص فيما يزيد عن 300 صفحة في هذه السورة، التي ربما تمر على أذهاننا مرور الكرام. سورة الإخلاص تتألف من أربع آيات، مع في غاية الإيجاز والإعجاز، تضمنت على وصف الله بكل كمال وجلال، وتضمنت على تفرده سبحانه وتعالى، وتضمنت على نفي الند والظهير والشديد، هذا إجمالا وسيأتي معنا بعض التفصيل إن شاء الله. وسورة الإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا طرفا يصلي بها في سنة الفجر في الركعة الثانية، وفي سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف في الحج أو العمرة بعدما يفرغ الحاج أو المعتمر من طواف البيت سبب، ثم يصلي ركعتين بين المقام والبيت، يتوسط المقام بين المصلي وبين البيت، كان يصلي في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. وسورة الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان من حديث أبي موسى رضي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ بها في السحر ويرددها ولا يزيد عليها، فكأنه تقال لها، يعني أربع آيات، ما الداعي أن تردد وأن تعيد وأن تزيد في أربع آيات؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة هذا الرجل فقال دعه، والله إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. ومعنى العدل لا يلزم منه الإجزاء أو التسوية، حتى نفهم ما معنى تعدل ثلث القرآن. نحن نعلم أن المصلي إذا أراد أن يصلي لا بد أن يقرأ الفاتحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه السبعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهل لو أن رجلا وقف في محرابه وقال الله أكبر ودخل في الصلاة وقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، يعني كأنما قرأ القرآن كله، هل هذا يجزله عن قراءة الفاتحة؟ لا، صلاته باطلة. فالعدل عدل في الأجر والثواب، لا عدل في قدر القراءة وأجر المشقة. والأولى من ذلك ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم وتبعه الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع، قال القرآن على 3 مناحي، يعني ورد القرآن على 3 قضايا مهمة، أحكام شرعية من أحكام الصلاة والمواريث والزكوات وغير ذلك. وثلث آخر يتعلق بقصص الأنبياء السابقين وما كان من الأمم. والثلث الأخير ما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده. فسورة الإخلاص بهذا المعنى تعدل ثلث القرآن. فسورة الإخلاص تعدل بهذا المعنى ثلث القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حتى تتضح القضية يقول كما في حديث عمرو بن ميمون الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فلو أن رجل ظاهر لامرأته، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، أنت علي حرام كظهر أمي، أو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وأفسد صومه، من الكفارة التي عليه أن يعتق رقبة. لو أن رجلا قال هذه الكلمة هل سقطت عنه الرقبة التي ألزم بها كفارة؟ لا، إنما هذا عدل في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هل الذي عمل عمرة في رمضان ثم يسر الله له مال استطاع أن يحج به، هل العمرة السابقة تسقط عنه فريضة الحج؟ لا تسقط عنه فريضة الحج، إنما هذا عدل في الأجر، عدل في الأجر مع بقاء زيادة المشقة دون تضعيف الأجر لمن أتى حجا. هذا معنى إنها لتعدل ثلث القرآن، لأنها تضمنت على ثلث المعنى في الإيمان والتوحيد. وفي حديث أبي سعيد أيضا أن رجلا كان يؤم الناس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، بعث رجلا من الصحابة في سرية، يعني أمره على السرية، فإذا كان هو الذي يصلي بهم لأنه كان أقرأهم. فإذا قرأ في الصلاة بعدما يقرأ في كل ركعة من صلاته يختم بسورة الإخلاص. فلما عاد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلته، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم في كل ركعة قبل أن يكبر يقرأ سورة الإخلاص. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: أنا أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: أخبروه أن الله يحبك، أخبروه أن الله يحبك. وكان رجل آخر والحديث عند الترمذي وقال حديث حسن غريب أن رجلا كان يؤم المصلين بمسجد قباء، وكان كلما صلى بهم افتتح، أي افتتح بعد سورة الفاتحة بسورة الإخلاص ثم يقرأ ما شاء، فقالوا له: إما أن تصلي بها فقط وتجزئك، وإما أن تدعها إلى غيرها، لماذا أنت مصمم في كل صلاة بعد قراءة الفاتحة أن تقرأ سورة الإخلاص ثم تشرع في سورة هي تجزئ أو اقرأ غيرها؟ فقال: لا أدع ذلك وإلا تركت إمامته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء زائرا فأخبروه، فقال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أحبها، أي أحب هذه الصورة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. ربما تردد هذه الصورة العظيمة على أسماعنا مرارا: قل هو الله أحد. ولفظ أحد لم يرد أبدا في سياق الإثبات غير مسبوق بنفي أو استفهام إلا في حق سبحانه وتعالى. فإن السورة في مقاطعها الأربع اشتملت على معان عظيمة. ففي الآية الأولى انفراد الله بالوحدانية، قل هو الله أحد، لا تعدد للآلهة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. والآية الثانية الله الصمد تضمنت كمال غناه، وهذا سيأتي في بيان معنى اسم الصمد. اسم الصمد هذا من أعظم أسماء الله الحسنى، تضمن هذا الاسم كمال غناه، لم يلد ولم يولد، الأولية والأخروية، أزلي والبقاء لا يفنى سبحانه وتعالى، ليس له ذرية حتى يرثه أحد، لم يكن له أب يرثه، ولم يكن له ولد يرثه، وإنما هو سبحانه وتعالى هو الذي يرث الخلق أجمعين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فقال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ومن أسمائه الوارث فهو الذي يرث ولا يرثه أحد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفءا أحد أو كفوا أحد، وكلاهما قراءتان متواترتان تضمنت نفي الضد والشبيه والمثيل سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. ولماذا قال قل؟ قل قال الله له. هل كان في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو الله أحد لأن الله قال له قل؟ يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير إذا كان المقام مقام بيان عالي وكان الأمر يحتاج إلى تنبيه وأهمية يقال للقائل قل. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال كما أمره الملك العلام قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد ما معنى اسم الصمد؟ الصمد اختلفت عبارات المفسرين، لكن كما قال الطبراني وغيره المعنى أو المؤدى واحد. قيل الصمد من الصمود، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وفي رغباتها، وصمد المخلوق أمام الخالق في رغباته وحوائجه يدل على أمرين، أولهما يدل على افتقار المخلوق، والثاني يدل على غنى الخالق، لأنك لا تفتقر لأحد إلا من تعلم أنه الذي يعينك ويغنيك. الله الصمد. ولذلك جاءت العبارات مع تنوعها هكذا، منهم من قال الصمد أي الذي لا يأكل ولا يشرب، أو الذي لا جوف له، أو الذي جوفه خالي. ما علاقة الأكل والشرب بالغنى؟ علاقة وطيدة في أمرين، في نفي الألوهية وفي إثبات الافتقار. أي إنسان منا إذا منع عنه الطعام إلى فترة طويلة أدى إلى وفاته أو إلى شدة الهزال والمرض، فأنت فقير إلى الطعام في إدخاله، فإذا دخل افتقرت إلى إخراج بقاياه، فأنت فقير إليه في مرحلتين، في إدخاله وفي إخراجه، والله عز وجل لا يفتقر لأحد. لذلك لما أراد الله عز وجل أن ينفي الألوهية عن المسيح وعن أمه، ماذا قال في سورة المائدة؟ قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن يفتقر إلى الطعام، والله لا يفتقر بشيء، كانا يأكلان الطعام. فهذا دليل على عدم ألوهيته، إذ أنه يفتقر إلى طعام في الإخراج في الإدخال، ويفتقر إلى إخراج للبقايا، والله عز وجل لا يفتقر لأحد لأنه صمد لكمال غناه ولعظيم شأنه، ولأن الخلائق تصمد إليه في حوائجها وفي رغائدها تذللا وخضوعا. قل هو الله أحد، الله الصمد، وتأكيدا لعدم افتقاره أو إعوازه أو حاجته، وردا لهذا الذي قال: يا محمد انسب لنا ربك، من أبوه ومن أمه ومن أبناؤه، أين نسبه، أين نسب إلهك يا محمد، انسب لنا ربك. لم يلد ولم يولد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هو ما يسمى بالحديث القدسي أو الحديث الإلهي، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني وما كان له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه فقوله: أن لي ولد وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد، ليس أحد أصدر على أذى سمعه من الله. انظر إلى كم من الأذى الذي يسمعه الله عز وجل ويحنم ويصبر على عباده. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد وإنه لا يرزقهم ويعافيهم. الحديث مرة أخرى في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أو ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد وإنه لا يرزقهم ويعافيهم. لم يلد ولم يولد، لأن الولد ولأن احتياج الأب للولد دليل على افتقاره، يحتاج إلى من يعينه ولمن تحمل اسمه من بعد موته. أما اسم الله والله سبحانه لا يريد أحدا أن يحمله، فإنه هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. لا صاحبة ولا والد ولا ولد، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الله المخلصين. وإما أن يأتيك خبر الصادق عن ربك ربك فيصف لك الله. وقد وصف الله لنا نفسه وذكر من أوصافه ومن أسمائه الحسنى السميع العليم الحكيم البصير العليم وغير ذلك عدد ما شاء فيما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أعلمنا أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا صاحبة ولا ولدا وأنه على عرشه استوى وغير ذلك إلا ما أخبر رب العباد وأنزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بخبر السماء قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. وبعد هذه كما ذكرت لحضراتكم تطوافة يسيرة على سورة الإخلاص. وقبل أن أنقضي من مقامي هذا أريد أن أنبه على تنبيه الإخوان. كان في الزمان الماضي قبل أن تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي يقف أمام كل مسجد أو في شارع رجل طيب قد صور ورقة من الشيخ أحمد خادم الحضرة الشريفة مش يصور الورقة هيترفض من الشغل وهذه الخرافة. الآن تطور هذا الأمر وأصبح عبر وسائل الاتصال فيأتي أخونا الأخوة بحديث طويل صفحات طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه إبليس. من أين لك هذا؟ قبل أن تطبع وقبل أن تصور وقبل أن تتكلف هذه المشقة حتى تنال الأجر لا تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قال رسول الله. يمكنك إن أردت أن تفعل ذلك أن تشتري كتلي بالأربعين النووية وتوزعه إن أردت خيرا. من أيام قلائل آتني الأخ وجاءت رسالة على ما يسمى الواتساب كما يقول الحمد لله أنا ليس لي واتس ولا فيس ولا أعرف هذه شيء أصلا ليس لي علاقة بهذه الأمور أصلا لا أعرف. فالرسالة التي جاءت على ما يسمى الواتس إني لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر ولم توجد آية في القرآن تذكر عذاب القبر وأرسلها إلى أصحابه خذ الأجر ليس في هذا الأجر. فقلت له اكتب له على ما يسمى الواتس هذا وقل له لا يوجد في القرآن أن الظهر أربع ركعات ولا العصر أربع ركعات لا مصلي ولا يوجد في القرآن مناسك الحج لا يحج أحد بعد هذا اليوم لم يرد في القرآن تفاصيل المناسك. ثم عليه أن يضرب أباه لأن القرآن لم ينهى عن الضرب إنما نهى عن التأفيف فقط ولا تقل لهما أف لكن اضربه الذي حرم التأفيف الضرب من باب أولى هكذا يقول العقلاء الذي حرم أن تقول لوالديك أف فمن باب أولى ما يزيد على ذلك طالما أنه ليست الكلمة لم ترد فاضرب والديك لم يرد القرآن بالنهي عن ضرب الوالدين ولكم جميعا من أصحاب العقوب أعاذنا الله وإياه. ثم هذا الذي قال لم يرد في القرآن هذه اللفظة وأتكلم عن اللفظة يبدو أن فيها لؤم لئيم. أما عذاب القبر فقد ورد في القرآن في أربعة مواضع ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لما أراد أن يثبت عذاب القبر فذكر عذاب القبر في القرآن. أنا أذكر لك موضعا أو موضعين. قال الله عز وجل في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا التي يعرضون عليها غدوا وعشيا غير التي تقوم الساعة ولا الآية تحتمل غير هذا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة هذا أمر آخر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. العرب إذا جاءت بحرف العطف الفاء هذا يدل على التعقيد بلا مهلة. تقول دخل محمد فأحمد، أحمد في عقب محمد ليس بينهما فاصل. لا تقول دخل محمد ثم أحمد، ربما إذا جئت بثم جاء بعده بساعات. أما محمد فأحمد فالترتيب والتعقيد مباشرة. فقال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. وقال في سورة الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الملائكة باسطوا أيديهم ليستخرجوا الروح، روح العاصي أو الكافر. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. حين إخراج الروح والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والآية في سورة الأنعام. فعذاب الخبر ورد في القرآن، لكن ما ذنبنا أن هذا لا يفهم؟ ما ذنب القرآن أن مثل هذا لا يفهم؟ فالذي يريد أن يرسل حديثا أو آية يتأكد أن هذا مما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحذر نفسي وإخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما تواتر عنه، هذا الحديث رواه 70 صحابيا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا تكن ممن يكذب حتى لو كان دون قصد، تريد أن تزيد أو أن تتقول في الدين ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد فينا يعتقد أن ديننا ناقص يحتاج إلى أحاديث من الخارج؟ ماذا تفعل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام؟ نحن لا نستطيع أن نوفي ما جاء، نأتي بما هو من الخارج. فهذا تنبيه لإخواننا، لأنني أجد هذا مثل أو يعرضه علي كثيرا في المشي أو في أي مكان، أجد هذا حديث صحيح. هذا وأتاني رجل بحديث من 7 صفحات. ومن الأمانة أن من أراد أن ينشر حديثا لا بد أن يذكر تحته المصدر الذي رجع إليه، حتى تجعل النص مضيئا لمن يريد أن يفتش أو أن يبحث. لا نجعل الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل كلامه هكذا بالتساهل. فأحذر إخواني من هذا، لأن الأمر ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمن أراد أن يبلغ شيئا مأجورا فليتثبت من صحة ما ينسب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.